نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخ يسال فيقول أو أخت تسأل فتقول: زوجي من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية، تزوجني ثم هاجرنا إلى الأردن وتقررنا فيها، وعندي منه طفلان، ثم ضاقت به المعيشة في الأردن فأراد أن يرجع إلى أمريكا ليعمل ثم يعود، سيذهب وحده ويعود وحده، فهل له أن يسافر على أمريكا للتجارة؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق: الممنوع في الشرع الإقامة في ديار الكفر، للأدلة الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: نار المسلم ونار المشرك لا تتراءيان. كان الناس قديما إذا نزلوا في محل وحتى يستقروا فيها يشعلون النيران من أجل الاستفادة من النار من ضوئها وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نار المشرك ونار الكائن المؤمن لا يتراءيان، ما يجوز لك أن تكون نار فمقابل نار كافر. وكذلك ثبت عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهراني المشركين برئت منه الذمة. وبراءة الذمة الأحكام المترتبة عليها تدل على النهي والمنع في الشرع، ولكن لا يمنع المسلم أن يسافر لغرض من الأغراض إلى ديار الكفر، ولا سيما ذاك الصنف الذي يعظ الناس ويعلمهم كأئمة المساجد والوعاظ والعلماء في رحلتهم إلى تلك الديار العارضة التي يترتب عليها تفقيه الناس وتعليمهم، وكذلك ما يلزم لاستقامة شؤون حياتهم. كذلك الصنف الذي يذهب للتطبب أو للتعلم أن يتعلم ثم يخدم بني قومه بعد أن يتعلم العلوم من الطب والهندسة وغير ذلك. فالشاهد أن المكث العارض وليس الإقامة الدائمة الأصل فيها الحل، وإنما النصوص جاءت في حرمة الإقامة العارضة، الإقامة الدائمة. أما السفر العارض فلا حرج فيها، فإذا ذهب هذا الرجل للعمل وكان هذا الذهاب عارضا ما دام أن أهله هنا وزوجه وأولاده، فلا غنية له عنهم ولا غنية عنهم به، فهم كل منهم محتاج للآخر. فهذا أمر إن شاء الله يكون في دائرة الحل ودائرة الجواز، كالذي لا يجد مكان يقيم فيه إلا ديار الكفر. بعض الناس يسأل ويضيق عليك في السؤال بواقع هو موجود يعني وليس بخيال، يقول لك: أنا ما أستطيع، ما أجد مكان أقيم فيه، يعني ما يستقبلني أحد إقامة دائمة إلا أن أبقى في ديار الكفر. فهذا أيضا من الحاجيات وهذا أيضا من الاضطراريات، والله تعالى يعني. هل يجوز شراء متاع مسروق في بلد مثل سوريا وما والبلاد التي فيها فتن وبلاء؟ أسأل الله عز وجل أن يحسن ويجمل أحوال بلاد المسلمين تحت كل سماء وفوق كل أرض. وهذا سؤال متجدد، وهذه الحوادث لا تخص عصرا ولا مصرا، وإنما هي متجددة حاصلة باختلاف الأمصار والأعصار. الأصل في شراء المال المسروق المنع في الفتنة وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد شيئا مشروقا فصاحبه أحق به. أنا وجدت سلعة سيارة، وجدت شيء، وجدت شيئا ذا قيمة معتبرة بيد واحد، وأقمت الدليل والبرهان أن هذا لي، فالشرع يقضي أن هذا الشيء هو لي وليس للمشتري. من وجد مالا مسروقا فصاحبه أحق به ممن أحق به ممن اشتراه، فأنا أخذه منه وإن كان قد اشتراه ودفع ثمنه، ثم هو يعود على من سرقه ويتخارص معه. السؤال الآن ليس في مال مسروق معين محدد، وإنما في البلاد التي ضاع أمنها وترتب على ضياع أمنها نهب الأموال، نهبت الأموال وأصبحت الأموال المنهوبة في الأسواق. هذه الأموال المنهوبة من حق من؟ وكيف نشرف عليها؟ أحكام من احتلت أراضيهم تحتاج لجمع وسبق في نظرية متكاملة، واقترحت على كثير من إخواننا ومن طلبتنا أصحاب الدراسات العليا أن يقوموا بهذا المشروع، ولا سيما أن هنالك بلاد قد احتلت ونهبت ولها أحكام كثيرة، ومعالجة أحكام من احتلت أراضيهم بجزئيات من غير نظرية متكاملة تظهر صورة المعالجة بطريقة أحيانا يعني فيها خلل. العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام له إفاضة جميلة أن المال لما تضيع هيبة الدولة وتسقط الدولة ويصبح المال مشاعا كما حصل في العراق أيام صدام حسين، وكما حصل الآن يحصل في سوريا، والأخ يسأل عن هذه البلدة خصيصا، والأحكام الشرعية عامة ليست خاصة ببلد ولا بمصر ولا بعصر، عامة تشمل الزمان والمكان. يقول العز بن عبد السلام مجموعة من أهل التقوى، من أهل التجارة والمعرفة والعلم، يشرفون على هذا المال، وهذا المال ينفق في صالح المسلمين بعامة ولا يكون ملكا لأشخاص معينين. بعض الناس يصبح غنيا من كثرة النهب الذي يحصل له ببعض الظروف، هذا المال ليس ملكا لأحد، هذا مال يشرف عليه جماعة من أهل الثقة، ممن لهم كلمة ومعرفة وخبرة بأحوال الناس، ويستثمر هذا المال أو يوزع هذا المال على مصالح المسلمين العامة. وهذا يعني تشمله صورة الإحسان الإلزام، الإحسان الإلزام نظرية كتب فيها بعض إخواننا من المغرب رسالة طبعت في وزارة الأوقاف المغربية، أنصحوا باقتنائها وقراءتها. شب حريق في مكان لك فيه أقمشة مثلا تفسد بالنار، ولجارك التاجر الذي تعرفه مستودعات فيها كما لك فيها أقمشة، والتاجر مسافر، الواجب عليك من باب الإحسان الإلزامي كما تعمل على إنقاذ مالك أن تعمل على إنقاذ مال التاجر الذي مستودعاته بجانب مستودعاتك، فتحسن إليه إحسانا إلزاميا. والواجب عليه أن يدفع لك ما قمت به من ضرورة إنقاذ ماله، يعني لما تستأجر مستودعات جديدة أو التخزين الجديد أو الحمل، أجرة الحمل والنقل، هذه كلها على من عليه وهو غير مستأذن، هذا يسمى إحسان إلزامي. وكم أعجبني بعض تدابير إخوانه في الكويت لما دخل صدام عليها، التي عملوا فيها على إخفاء المخطوطات وصيانتها وحفظها، وكذلك لما دخلت أمريكا على الموصل قام مجموعة من التجار من أصحاب الديانة في الموصل على إخفاء المخطوطات النفيسة جدا والنادرة جدا في الموصل، وهي من أنفس المخطوطات في العالم، ويعني خبئت. ثم لما غادر الأمريكان الموصل رجعت المخطوطات إلى أماكنها، وكان ذلك باتفاق بين مجموعة قليلة من التجار أصحاب الديانة من حبي طلب العلم وأهل العلم، فحفظوا تراث الأمة. وهذا إحسان إلزامي واجب، هذا إحسان إلزامي واجب. فالمال العام الله جل في علا يحاسب صاحبه عليه، والمحاسبة وإن كانت، وهذه مسألة مهمة جدا، وإن كانت سرقة المال العام لا يقام فيها الحد بقطع اليد، إلا أن اسمها أعظم عند الله عز وجل من المال الخاص. الذين ينهبون الأموال العامة ويضعفون الدول ويعرضونها ويعرضون أبنائها للجوع، هؤلاء مجرمون عند الله عز وجل، وهؤلاء حسابهم عند الله عز وجل أعظم من حساب السارقين. في غزوة من الغزوات واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبته شملة فأخذها قبل أن توزع غنيمة، قبل أن توزع الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشملة: إنها لتشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة. هذا حال الشملة، فما بالك بحال الذين يأكلون الملايين وينهبون أموال ويضعفون الدول. فهؤلاء الواجب الأخذ على أيديهم، والواجب انتزاع هذه الأموال منهم. فالشاهد، هذا المال العام هذا ليس ملكا لأحد، وهذا المال ينفق في مصالح العامة على وجه يعيش الناس فيه بحياة فيها يعني ما يشد العوج وما يجعل الإنسان كريما بعيدا عن السؤال وذله. والله تعالى أعلم. أنا رجل لي على رجل دين له سنتان، وأنا أطالبه كثيرا لأني بحاجة وعلي دين، وأراد أن يأخذ من البنك قرض لكي يسدني أنا وغيري، وأنا لك كاره أن يأخذ من البنك، وقلت له لا تأخذ ونصحته، لكنه قدم المعاملة وينتظر أن يأخذ القرض، فهل علي شيء إن أعطاني مالي لأني بحاجة شديدة له؟ سؤال مهم، وسؤال له فروع وله ذيول، ويرد إلى أصل، وهذا الأصل ينبغي أن يكون واضحا عند الناس، وبسبب عدم وضوحه تسول النفس ويوسوس الشيطان لبعض الناس أن يقع في الهلكة وأن يقع في الحرام. المال يسأل صاحبه عنه يوم القيامة: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت لا تسأل يوم القيامة عن المال الذي في جيبك، هل صدر من البنك أم لا. بعض الناس الشيطان يوسوس له وسواسا خطيرا جدا، كل الأموال حرام، كل الأموال من البنوك، فليش الورع؟ كل مش الورع، كل الأموال من البنوك، كل الأموال حرام. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا كضلال، وهذا غفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسأل عن مالك من أين اكتسبته. هو ذهب يأخذ ربا، أنت تبيع أغراض حلال حلها الله في سوبر ماركت، في مخبز، في لحام، في أي شيء، مش مطلوب منك حتى تبيع للناس تسأل كل واحد من وين ما جبته، مطلوب منك تسأل كل واحد يبيع ويشتري من أين أتيت بالمال. هذا موضوع بدك تعمل عندك جيش محققين من من المحاسبين والباحثين، كل واحد يسأل سؤال وعمل قصة قبل في شيء شيء. يوم القيامة ربي جل في علاه يسألك من مالك من اكتسبته، يا رب اجعل لي دين وجاب لي الدين. من وين جاب الدين؟ مالك هو، من وين هو جاب الدين؟ أنت أخذت دينك، أنت أخذت ثمن سلعة تبيعها حلالا، والله يعلم لو كانت حراما ما بعتها، أو لو كان هذا العمل حراما ما صنعته، ما اشتغلت فيه، لكن يحرم عليك أن تضايقه حتى تجيئه للبنك، لأن الله تعالى يقول فإن كان ذو عسرة فنظر إلى المسرة، فإن كان ذو عسرة فنظر إلى المسرة، إلا في الدين الحال. شو الدين الحال؟ الدين له وقت، فإذا كان هذا الرجل يماطل مماطلة كبيرة ويريد أن يضيع حقوق الخلق فهذا يعاقب، هذا يعاقب بأن يحجر عليه، يحجر عليه يعني تأخذ ماله بقوة السلطان ثم يوزع على أصحاب الحقوق محاصصة، يعني مثلا لديهم 1000 دينار مجموع ما يبلغ 500 دينار، فكل يأخذ نصف دينه، عليه 1000 دينار وجدنا عنده 250 دينار، كل دائن يأخذ ربع دينه، هذا الذي يسمى محافظة. أما أنت يوم القيامة ما تسأل إلا من عمالك من أين أتيت به. أخواني الدين الأموال في زمن الصحابة من أين؟ من الفرس والروم. أول من ضرب الدينار والدرهم فيما قيل عمر بن الخطاب، يعني لو جمعت كل الأقوال لن تجد قولا قبل عمر، يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس في زمن أبي بكر كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم الفارس وعندهم ربا، لكن الصحابة ما كان المال في أيديهم إلا بطريقة حلال، تجارة وما شابه حلال. وقيل وهو المشهور وهو الراجح أن أول ما ضرب المال في زمن هشام عبد الملك، يعني تأخر الأمر للأمويين. فالشاهد أن المال الذي أنت تأخذه الله يحاسبك يوم القيامة من أين اكتسبته. أنت يا رب أذنت لي أن أبيعك لفبعت، وأنت يا رب تعلم لو كان حراما ما بعت، فالآن أنت مش مطلوب منك تسأل، أما ليس لك أن تضايقه. هو بتدبير من عندي ذهب للبنك فأخذ مال سد الديون، فهذا الأمر ليس حراما، أخذك للدين ليس حراما أبدا. مثل إنسان أخذ من البنك واشترى منك شقة، طلع منك بيتك، ما عليك شيء، بس ليس لك أن تعطيه شيئا يعينه على أن يأخذ الربا، ليس لك أن تعطيه شيء. أما واحد جاء قال بدي أشتري شقة، بدي أشتري بيتك، مش مطلوب منك شرعا تقول له اثبت لي أن المال بين إيديك حلال، اثبت لي أن المال بين إيديك أنت ما أخذت قرضا ربويا، ما بلزمك هذا، ما بلزمك تسأل. إذا الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مبحوث من الفقهاء، هل يجوز للمسلم أن يشارك النصراني؟ بيجوز المسلم يشارك النصراني، بس ما بيجوز للمسلم أن يشارك النصراني والنصراني يعمل بربا، وتكون إدارة المال وطريقة إدارته بطريقة فيها حرمة. إذا كان علماؤنا يتخيلون قديما أنه مش ممكن تتعامل بالربا إلا إذا كان شريكك نصرانيا، فلا أدري ماذا أقول اليوم لما يتشارك المسلمان فيما بينهما. يعني واحد تقي بعيد عن الربا وعنده واحد تاجر يريد أن يعمل شركة وهو يعمل بالربا، يجوز شاركه، يجوز شاركه، بس بشرط إيه؟ شركتك معه تكون بطريقة حلال، تكون بطريقة حلال، ما تكون الإدارة المالية وطريقة استثمار المال بيده، فلا يخاف الله ويتعدى حدود الله، وهكذا. والله تعالى أعلم. هنالك شاب معه رأس مال ويشتري بطاقات شحن وهواتف بكميات، ثم يأتي إليك فيبيعك هذه الأشياء بأجل 6 شهور مع زيادة 25 أو 25% أو أجل لمدة عام بزيادة 50% من قيمتها، علما بأن من سيأخذ البضاعة سيبيعها فورا لينتفع بمال في قضاء دين أو تجارة. هذا حرام شرعا، وما يريد إلا مال، هو يعني يشتري قسيئة دينا ويبيعها نقدا ويشتري بمبلغ أكثر من المبلغ الذي يبيعه حتى يفرج عنه أزمة. طيب، هل هذا التفريج تفريج صحيح ولا هو بآخر الأزمات؟ آخر الأزمات. طيب، تأخير هذا لصالحه في دين أو دنيا؟ أنا أشبه هذه الطريقة بالمورفين والحشيش اللي بيتعطاه الإنسان لما تصيبه مصيبة أو شيء صعب، بيعلوخ الحشيش وبعدين لما يفيق تكون الدنيا كلها قد يعني سودت في وجهه، وزاد البلاء بلاء وزاد السواد سوادا. طب هذا بعدين حل المشكلة اليوم، بعد لما يجيء الأجل ماذا يصنع؟ لذا الشرع أوجب على من له دين على آخر إن كان معسرا الواجب عليه أن الإمهال، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر، أي أمهل، من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذاك العمل القبيح الذي يدل على لا مسؤولية ويدل على جبن ويدل على أخلاق سيئة، لما يصبح الإنسان مديونا وعليه دين يهرب من الناس ولا يواجههم، وبالتالي هو يثيرهم ليشتكوا عليه وليؤذوه، هذا أسلوب سيء. إذا كان عليك دين وأنت ما تستطيع السداد، اذهب لصاحب الدين وقل له: أنا مقر ومعترف بصاحب السداد، أمهلني أمهلني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما تغيب عن أنظار الدائمين، ما تغيب. بعض إخوان التجار يقول: والله أنا أطالب واحد في الدين وذهبت إليه ما اختفى منه، قال لي: أنا والله وضعي انظر وضعي كيف كيف كيف كيف. قال: فأنا أعطيته المال الذي في جيبي. يعني المسلم مسلم رأى، لكن واحد مكابر يظهر أنه يملك شركات ويملك فروع ويملك أموال ويركب أحسن السيارات، مكابر وهو لا يملك شيئا وعليه دين، هذا يستحق الزجر. مكابر يهرب من أصحاب الدين وهو بمئة شخصية، كل يوم شخصية، في كل مقام له شخصية تختلف عن الأخرى، هذا دجل، هذا نفاق، هذا كذب. فكن واضحا، عليك دين واجتمع عليك دين وكان الأمر صعبا عليك، كن واضحا، قول: أنا يا جماعة وضعي كيف كيف كيف. يجب على المسلم أن يمهل أخاه، لكن للأسف الكبير يعني هنالك هذا نفاق، أن تظهر بأكثر من مظهر، فهذا نفاق والعياذ بالله تعالى. فالشاهد أن هذا الذي يريد أن يبيع يشتري يعني نسيئة ثم يبيع نقدا ويحل أزمة، هذه طريقة ليست شرعية، وهذا أمر فيه حرمة، والله تعالى أعلم. أخت سألنا أصلي الضحى في وقته، لكن الآن عندي شغل وأخرج بكير، هل يجوز أن أصلي بعد طلوع الشمس؟ لا حرج، هذا يعني بعد طلوع الشمس لما تصبح الشمس حسناء مشرقة، في الحديث في بعض طرقه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، في رواية فيها زيادة تكون حسناء مشرقة، ثم يصلي ركعتين، وفي رواية فيها زيادة ثم يصلي ركعتين سبحة الضحى، وسبحة الضحى يعني هي أول الضحى، فوقت الضحى يكون من بعد خروج الشمس حسناء مشرقة إلى قبل أن تكون الشمس في كبد السماء، هذا الوقت هو وقت صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، وأحسن أوقاتها الوقت الذي تشتد فيه حرارة الشمس، والله تعالى ما حكم زواج المقتدر ماليا ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولا يخشى من أنه سيظلم زوجته. اختلف أهل العلم في حكم الزواج، فمنهم من قال الأصل فيه الوجوب للمستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج من وجد منكم الباءة فليتزوج. وكان الأعمش يقول: لو كنت يعني قريبا من موت وماتت زوجتي لقيت ربي وأنا قد تزوجت. ومنهم من يدور الأحكام الزواج على الأحكام الخمسة، فيقول هو واجب أحيانا، وهو سنة أحيانا، وهو حرام أحيانا، وهو مكروه أحيانا. فزواج الذي يعلم أنه سيظلم زوجته فزواجه حرام. لذا قال أهل العلم: المجنون يحرم عليه أن يعدد، فالمجنون يظلم، فالذي يعدد الذي لا يظلم. فالشاهد أن الشرع ندب للزواج، والأصل في الإنسان وجد الكفاءة والقدرة المادية والبدنية أن يعف نفسه وأن يعف أهله، فالأصل فيه أن يتزوج، والله تعالى أعلم. ما صحة حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح عشرا يحمد عشرا يكبر عشرا عشرا؟ هذا عند أبي داود، الإسناد صحيح. يعني إنسان مشغول صائم، صلى المغرب، متعجل، عنده مثلا ضيوف، عنده عزومة، صلى بعشرة درس اليوم، سنة سبحت عشرة وجلس الدرس، ما أجلس أسبح 33 أتأخر في درسي، فقبل أن أجلس للدرس سبحت عشرة وجلس. فأحيانا تسبيح عشرة هذا سنة، يعني على الأقل سبح عشرة، ما تترك التسبيح بعد الصلاة. يعني إذا ضاق بك الأمر، ضاق بك الوقت لسبب أو لآخر، مثلا إنسان عنده عمل ولازم مباشرة بعد الصلاة يذهب لعمله، يصلي في أثناء العمل، سبح عشرة ماشي، يسبح عشرة ماشي، حتى لو سبح العشرة ماشي. يعني لو سبح عشرة وخمس عشرة وكبر عشرة قبل ما يوصل باب خارج الباب يكون خلص العشرة. هذا النبو. طب واحد متريح 33 أو يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25. طب هذا في فائدة، طبعا في فائدة، في فائدة أنك إن عددت الأذكار، فالعلماء يقولون تعداد الأذكار على القلب، أثر تعداد الأذكار على القلب كأثر تعداد الطعام على البدن. طعام لو أنك أكلت ألذ أنواع الطعام وأكثر أنواع الطعام التي ترغبها، لو أنك داومت على أكلها فإن لذتها مع كثرة مداومة عليها تزول. وهنا أنا أسألكم الآن سؤالا، بعض الناس يسأل يقول: يا شيخ، أول هدايتي كنت لما أصلي ولما أذكر أجد راحة في نفسي وأجد رقة في قلبي، ثم هذه زالت، ليش؟ ليش؟ لأسباب. أولا الهمة فترت، كنت نشيطا الهمة فترت. ثانيا الله من كرمه عليك حتى يؤلف قلبك رققه في أول هدايتك، فدلك على أول الطريق وقال لك احرص تابعه وأنت ما حرص. ومنها أنك تكرر هذه الأذكار وتكرر الصور، وأذكار الركوع وأذكار السجود وأذكار الافتتاح الصلاة قبل قراءة الفاتحة تكررها هي ولا تغيرها، فحالك كحال من أكل ألذ الطعام وداوم عليه، فإنه داوم عليه إيش تسمعه؟ يفقد اللذة، فحتى تقع اللذة مرة عشرة مرة 25 مرة 33 نوع. لأن الإنسان لما يقرأ من محفوظه الجديد في الصلاة يجد لذة غير الذي يقرأ مما هو معتاد. بعض الناس الصلاة بالنسبة إليه عادة، عادي برنامج زي شريط، زي شريط شيء عادي من عادات، بقرأ في الركعة الأولى صورة وفي الركعة الثانية صورة معينة، والأذكار الركوع والسجود هي وما بشعر له يقول السلام عليكم السلام عليكم، ما ما ما ما يجد لها لذة أبدا على قلبه. فإن عددت الطعام فتبقى لذته حاصلة عندك، فكذلك إن عددت الأذكار فتبقى لذته حاصلة عندك ويبقى عندك يبقى عندك يعني رقة قلب وأثرا لهذه الأذكار. والله تعالى انتشرت رسائل الجوال تدعو إلى حملة الاستغفار بنية قضاء الحاجات، هل هذا بدعة؟ نعم هذا بدعة. والمشروع الممنوع بينه حاجز. أنا لا أقول ببدعية تذكير أخاك الاستغفار، ما أحد ينقل عني ما لا أريد، ولا أقول أن الأمة اليوم بحاجة للصيام ودعاء وقيام، وأن النكبات كثيرة، وأن الفزع إلى الله والفرار إلى الله عز وجل من الواجبات. أعوذ بالله، ما أقول هذا. أنا أقول أن يتداعى الناس فيما بينهم إلى صلاة مخصوصة في وقت مخصوص، إلى ذكر مخصوص بعدد محدد بوقت محدد، وأن يلزم الواحد الآخر بهذا التداعي لشيء خاص، هذا لا يشرع أبدا. بجوز أخونا الإمام أبو أحمد الآن يقول يا جماعة والله في أغلاء أسعار وفي مصائب في الأمة، خلينا كل يوم ثلاثاء تقوم الليل، بصيروا هذا الجيل وما على الله، بس يقول لكم يا جماعة قوموا الليل، كثروا من الاستغفار، توبوا إلى الله، جزاك الله خير، بس والله كل يوم ثلاثاء بدنا نصلي بعد العشاء ركعات عشان الله يهون الأمر، لا ليس لك هذا، لأنه كان في مصائب كثيرة في الأمم السابقة وما حصل هذا. الشرع هو الذي يدعو إلى التداعي، فالتداعي إلى فعل الطاعات يحتاج إلى نص خاص. الشرع دعانا أن نتداعى إلى قيام رمضان، لكن ما دعانا أن نتداعى إلى قيام الليل. طب أنت في بيتك وقمت وصليت وحبيت تصلي الصلاة مع زوجتك جماعة، مشروع؟ مشروع مع الزوج مشروع، هذا تداعي، هذا أمر مأذون فيه. طالبين يسكنان معا، واحد منهم قام يقوم الليل فحس به أخوه فقام يتوضأ ويقوم بجانبه، مشروع؟ مشروع، بس يقول له ترى أنا الليلة نقوم الليل، واللي إذا ما قمنا الليل الواحد منا بيدفع كذا، تعاقب في عقوبة اللي ما بيصوم كذا، هذا تداعي ممنوع، وليس هذا التداعي مشروع. فالتداعي شيء وأصل العبادة شيء آخر. فالجوالات التي تحدد حملات مليونية وانت ما أدري كم وانت كم تداعي لمثل هذه الحملات، هذا أمر غير مشروع. أذكر أخوي بأن والله في صلاة جنازة في مسجد كذا، نصلي ما في حرج، لكن نتداعى جميعا ونصلي في مسجد على وجه يقع فيه عتاب وملامة ويقع فيه مداومة وما شابه، فهذا أمر ممنوع. أما أذكر أخي أن أذهب لصلاة الجنازة أصلي صلاة الجنازة، فهذا أمر مشروع وليس بممنوع. الله تعالى من هم العبادلة الذين يصحح الحفاظ روايتهم عن ابن لهيعة؟ ابن لهيعة مضطرب أو مختلط، ومن روى عنه قبل اختلاطه العلماء يصححون حديثه، ومن روى عنه بعد اختلاطه فالعلماء يضعفون حديثه. والمشهور عند العلماء أربعة من العبادلة هم عبد الله بن مهر القرشي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلم القعنبي. هؤلاء هم الأربعة، وألحق بهم بعض الحفاظ كالإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة قتيبة بن سعيد البلخي، ألحق بهم قتيبة، وشيخنا أقر هذا في أواخر عمره، وكان شيخنا يزيد بناء على كلام بعض الحفاظ، فألحق بهم أيضا إسحاق بن عيسى الطباع. فهؤلاء حديثهم عن ابن لهيعة حديث صحيح. والله تعالى صديق لنا في العمل نصراني نطق الشهادة أمامي واغتسل وصلى صلاة الظهر، كيف نميز صدقه في ذلك؟ مش مطلوب منك تميز صدقه، صدقه عند مين؟ عند ربنا. وأنت شو مطلوب منك؟ مطلوب منك أن تقول أنه مسلم. نصارى بلادنا لو أنهم يعني لو أننا نعاملهم معاملة حسنة الطمع في إسلامهم كبير. الشباب في مذاكرتهم في التوجيه في سنة من السنوات كان عندهم شاب اسمه أسامة، أذكر هذا، فبات عند أخ شاب مثله في صفه يصلي معنا في المسجد، وسألني الأخ قال هذا أسامة بده يصلي الفجر هو نصراني عشان ربنا ينجو، نصراني يصلي الفجر يصلي يجي معنا يصلي الفجر، معناها الرجل يعني في بذرة خير كثيرة في القلب. قلت لعله أسلم، قال أنا ما بعرف يعني تدقيقات هذه، قال أنا ما أعرف. قلت جيب لي يا خليني أسأله ما هو حال، فجاء يعني يا أسامة أنت مسلم؟ قال أنا نصراني أعيش في خربة السوق، بحضر درس التربية الإسلامية من الابتدائي للآن، ولا عمري شفت نصراني ولا بعرف أقارن، وعايش حارة فيها مسلمين وفي مدرسة فيها مسلمين وبدرس بحضر حصة التربية الإسلامية كمشاعر المسلمين. طب ايش تصلي؟ قال أنا أريد أسأل ربي ينجحني. كلام على الفطرة، كلام جميل، كلام عبد احتاج لربه فشعر أن تقربه إليه يعني تكون له عاقلة خير عنده. طالب التوجيه عنده أقصى مناه ينجح في التوجيه. قلت أسامة أنت تشهد أن محمدا رسول الله قبل أن أقول لا إله إلا الله، جاء عندهم في لا إله إلا الله مشكلة. قال أنا أشهد أن محمد رسول الله، والله أني بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى كان أتعلم في المدارس. قلت طيب الله جل في أولى واحد أحد تكة. قلت طيب أسألك عن عيسى عليه السلام، عيسى ابن الله؟ قال أيوه عيسى ابن الله. العرق يرجع للأصل. قال عيسى ابن الله. قلت عن عيسى ابن الله إيش معناه؟ قلت أدق لهم الصلاة. قلت يعني خضت عيسى الله يحبه كما أن الوالد يحب ولده وأنه عبد، ولكن الله يحبه في شدة هذا الحب كأن حب الوالد للولد. قال أهذا الذي أعتقد؟ قلت هذا الذي أعتقد، أنا ما أعتقد أن عيسى ابن لله بمعنى أن الله قد ولد له زوجة فالله منزع عن هذا، أعوذ بالله، الله ليس هكذا، لكن أنا بقول عيسى ابن الله يعني بمعنى أن الله يحبه كما بحب الوالد والولد. قلت يا أسامة أنت مسلم وهذه العبارة حرام تقولها، هذه العبارة حرام تقولها، عيسى قل عبد الله ورسوله، فأعظم منزلة للعبد أن يكون عبد لله ورسوله وأنت مسلم. أنت مسلم يعني ما تحمل كفرا، لا تحمل كفرا، يعني هو لا يعني هو لا يقر أن يكون عيسى ابن حقيقي لله. فالشاهد بارك الله فيكم، نصارى بلادنا هذا أسلم، هذا أخ يقول صديق لنا في العمل نصراني مرقب الشهادتين وصلى واغتسل وصلى الظهر عندنا، كيف نميز صدقه؟ هو إيش مصلحة النصراني إنه يسلم إلا حبه لله وإلا طمعه في النجاة بين يدي الله وإلا معرفته أن الإسلام هو دين الله جل في علاه. أتوني الشباب بواحد جاء من أمريكا يدرس، واحد اسمه جعفر يدرس لاهوت في بلادنا، قال الكنيسة في جبل عمان تدرس اللاهوت وأبوه مسؤول عن التعليم الكاثوليكي في العالم في أمريكا، وقالوا لي هذا جعفر يريد أن يسلم، فرأيته في درس الخمس في قصة طويلة، ولله الحمد أسلم وجاي يتعلم اللاهوت، ويقول لي أنا أشعر الجوع أريد، يعني قال مللت من لذات الدنيا من النساء والشهوات، مللت في أمريكا وأشعر بجوع وأريد أن أملأ جوعي. قالوا أنا أعرف العربية، أنا سوداني أعرف العربية وأتذوق العربية. قال نزلت في شقة مقابل مطعم الأندلس من مرج الحمام. قال فريد العشاء، نزلت على مطعم، قال وضع صورة مريم صاحب المطعم، أخ مصري في المطعم، يقول فوضع صورة مريم، قال وقفت فبدأت أشبع أبحث عن الطعام الذي أنا فاقده من صورة مريم. فقلت له تسمح لي تعطيني الشريط؟ قال نزل فقال لي أصلي. قلت دعك من أهل الصلاة، أصلي وأصلي لكن أنا نصراني، بس أعطيني الشريط اسمه. قال فسمعت الشريط، قال لي ومن خلال يومين حفظت سورة مريم، ووجدت في رحلتي هذه الطويلة أن الذي يسد جوعي سورة مريم، سدت جوعي خلاص، ما استطعت إقامة، أخذت قلبي هذه السورة، عرفتني بالحقائق التي أنا أبحث عنها، فيها ما أريد. قال ما أحتاج أحد. قال بقي عندي بحكم نشأة الأولى بعض الشبهات، فألقى الشبهات بين يدي، والله عز وجل أكرمني سبحانه وتعالى. قال ربي أكتب الخير، أنا أسأل الله الخير، وأهل السودان سبحان الله أسنهم طيبة. وجدته في ذق الخمس وأنا خارج دخول سلم علي، سلمت عليه ومشيت كالعادة يعني، حتى ما أقف مع أحد. ثم تذكرت هذا، جعت أطلاب السجاش أبيض وغطي شعر، فرجعت فرمى نفسه علي بك. قال الحمد لله هذه نهاية رحلتي، هذه نهاية رحلتي. فالشاهد وفق الله الجميع للخير، النصارى فيهم خير كثير إن ترفقنا بهم وإن علمناهم، ولسيها ذاك النصراني اللي هو بعيد عن التعصب وليس له مصلحة في يعني أن يبقى نصرانيا. بعض الناس إذا فقد النصرانية تضيع عليه مصالح، هذا صعب إلا أن تدارك الله برحمته. أما إن بقي على سجيته وعلى فطرته فالله الحمد لمنا، الأغلبية في بلادنا مسلمون، والله الحمد لمنا بلادنا أصلا كانت نصارى، كانت رومة، والله عزيز فتح البلاد وفتح قلوب أهلها ببركة صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا لهذه البلاد داعي، ففتحوا البلاد وفتحوا قلوب العباد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا دخل المسبوق في الركعة الثانية يوم الجمعة وقد سجد الإمام للتلاوة، فهل عليه أن نسجد للتلاوة إذا قام للركعة الثانية؟ إذا الإمام سجد وأنت مسبوق تسجد بسجوده، تسجد بسجوده، الإمام يصلي في الركعة الثانية وأنت تصلي ركعة أولى، فهو لما يسجد أن تسجد، لما يسجد أن تسجد، ثم تقوم وتأتي بالركعة المتبقية في الجمعة وغير الجمعة، والله تعالى. تركيب الكاميرات داخل المسجد بحيث يتم تصوير المسجد من الداخل بالكامل، هل هذا في شيء؟ هذا على حسب المصلحة، فإن صدعت مصلحة لهذا العمل لا حرج فيه. الأصل الصلاة تكون سهلة ما يكون فيها مثل الكاميرات، فإذا دعت حاجة لوجودها فالأمر إلى تقدير الإمام، فالأمر إلى تقدير الإمام، والله تعالى. الناس اليوم إلا من رحم الله لا يعرفون إلا صباح الخير، وهذا منتشر بشدة على الواقع ومبالغ فيه، فما توجيهكم ونصيحتكم؟ فكأن السلام لا يعني، لا حرج من التحية العرفية، لكن يسبقها السلام أولا. إيش المعنى يقول السلام عليكم ورحمة الله بعدين صبحك الله بالخير محمد؟ على عاداتنا صبحك الله بالخير، شو المشكلة؟ ما في حرج. أول المطلوب السلام، وبعد السلام شو المطلوب؟ التحية العرفية. التحية العرفية ما لم تخالف الشرع لا حرج. وجدت الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في بعض المواطن التي فيها تجلى في بعض المواطن، وفي بعض المواطن فيها تسخط على بعض الظلمة وعلى بعض الملحدين الذين ذكرهم عرضا في كتاب، فتارة يقول صبحك الله بالخير يقول المترجم، وتارة يقول لا صبحه الله لا مساك الله بالخير. فتحية العرفية هذه لا حرج فيها، فتسبقها السلام، وبعد ما تسبق السلام بس الحرب، تحيات أبائنا وكبار السن منا، وتحيات يعني الناس اللي يلقوها فيما بينهم ما لم تخالف الشرع، فالحمد لله رب العالمين، الأمر لا حرج فيه ولله الحمد. طيب، كان صلى الله عليه وسلم من هديك وأحيانا مرحبا. الإمام البخاري بوب في كتاب الأدب لا قول مرحبا، كان النبي يقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي بالمكتوب، وكان النبي يقول لفاطمة مرحبا، ف يعني تقول مرحبا ما في حرج، بس يسبقها السلام ومرحبا بأبو فلان ما في مشكلة. المرحبا يعني من الرحب والسعة، أنت عندي في رحب وسعة ولك منزلة، منزلة واسعة لك عندي، فهذه العبارات لا حرج فيها أبدا. طيب، أخ يسأل، رجل عنده أزواج حمام غالي في الثمن، في المقابل عنده أزواج رخيصة الثمن، الزوج بثلاثة أو أربعة دنانير، يقوم بنقل البيض ويضع تحت الزوج رخيص الثمن، وذلك حتى يبيض الزوج الغالي مرة أخرى ويستفيد، فهل هذا فيه شيء؟ إذا كان هذا لا يؤثر عند أعراف المهنة ليس غشا، وهو ليس بغش. والعلماء يقولون في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، وفي رواية ليس منا من غش، فالغش حرام سواء كان للمسلمين أو لغيرهم. ومش الغش، ما هو الغش؟ قال متروك لأعراف أهل الصنعة. هل طير إذا كان أصله أو بيضه من نوع رديء ووضع تحت نوع غالي، فهل هذا يعد في عند أعراف الصنعة غشا أو لا يعده غشا؟ فإن عدوه غش ما يجد هذا، وإن ما عدوه غش سحر فيه. طيب إن بينت، يعني واحد عنده سلعة معيبة فباعها وبين، فالبيان يمنع الغش، يعني إذا بين صاحب السلعة حقيقة الأمر فهذا ينفي الغش. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بينا بورك لهما، بالبيان تقع البركة وبالكتمان تزول البركة. فالآن إذا بين لا حرج قولا واحدا، وإذا ما بين ننظر إلى أعراف من يمتهن هذه المهنة، فإن جعلوها عيبا هذا غش، وإن ما جعلوها عيبا لا حرج. في كلام؟ تفضل شيخنا. بينقلوا محول شوي، تفضل. تحت الحمام الرخيص، لأن الحمام الرخيص بنقار وبطع من الحمام الغالي، هذا ما في منقار له أصلا، لما يكون الأب والأم ما لهم منقار ما بوكل بموت، بينقلوا تحت الرخيص، الرخيص بيغذ من طعمه. طيب خلي أخونا يتكلم بالنسبة، تفضل أبو إسماعيل. ما حكم شيخنا هذا اللي صاير؟ هذا عنده حمام غالي ورخيص، فلما الغالي ببيض بيجي بحطه تحت رخيص عشان يفجس نفس اللي بفجس، رغم هو من النوع الغالي، ما فيش يعني غش، ما فيها شيء، بس هو بقول لك أنا فيها حرمة إذا نقلت هذا محل هذا من هذا الغالي. جواب سبق على الحل الحرمة، جواب سبق وهو معلق على الأعراف. إيش في؟ لا خلاص يا زين. طيب خلاص، ما في داعي تطول في شيء لا يحتاج التطول. هل يجوز لعبة البلياردو؟ وإلى متى وقت قيامه؟ أكتفي بهذين السؤالين. أما قيام الليل فيكون من بعد العشاء إلى الفجر، وبعض أهل العلم يفرق بين القيام والتهجد، ومن الليل فتهجد به، فقالوا التهجد يكون بعد نوم، وقيام الليل لا يسبقه نوم، والأمر واسع. واختلف أهل العلم أيهما أحسن، تقوم في أول الليل أم في آخره، وآخره هو أبرك الأوقات، إذ ينزل الرب عز وجل للسماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولكن من ترك الوتر فنام فضاع عليه، فالوتر في حقه في أول الليل وإن سلقه صلاة فهذا حسن، أفضل من الوتر في آخر الليل. وأما من تمكن من القيام فالوتر في حقه في آخر الليل أحسن من الوتر في أول الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الأصحاب كأبي هريرة أن لا ينام حتى يوتر، وكان أبو بكر لا ينام حتى يوتر، وكان عمر يوتر آخر الليل. والقيام كما قلت يبدأ من بعد العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر الصادق، هذا كله قيام ليل ولا حرج فيه. أما لعبة البلياردو فإذا كانت هذه اللعبة بمال أو يدفع الخاسر فهذا قمار، وأما إذا كانت من غير مال فلعبة البلياردو لعبة فيها إضاعة وقت ولكن فيها طول مشي، يعني يقولون يلعب البلياردو يمشي كثيرا وهو لا يشعر، وبعضهم يمارس المشي بالبلياردو. والمشي نحن يعني قد حثنا شرعنا عن المشي ولكن على طريقة غير طريقة البلياردو. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالنسلان، والنسلان أن تمشي مشيا مشتدا في اشتداد. واليوم الطب يعني عنده المشي هذا من أهم المهمات، والمشي حقيقة فعلا هو من المهمات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بقوله أو أرشدهم أمر إرشادي بقوله عليكم بالنسلان. أهل العلم نظرا لهذه الفائدة التي في البلياردو ما قطعوا بتحريمه وإنما قالوا بكراهيته، إلا أن يكون عن مال فهو حرام. إذا كان الذي يغرم أجرة طاولة بلياردو الخاسر فهذا قمار، هذا قمار. ومع ذلك فالبلياردو نظرا لشيء من فائدة فيها فعلماؤنا رحمهم الله تعالى يكرهونها، ولا سيما إذا فتحت يعني باب شر كالصحبة السيئة أو كالوجود في بيئة فيها غفلة أو إضاعة والعياذ بالله إضاعة الصلاة أو ما شابه. فقد تكون في حق بعض الناس لبعض وجود هذه المحاذير التي لا تنفك عنها قد تصل لدرجة الحرمة، أما إذا خلت منها فالذي عليه غير واحد من المعاصرين من بحث المسألة يقول بكراهيتها. والله تعالى أعلم. إحنا سؤال أخير سؤال أخير طلع الشبكة. عندنا أخ في الله زوجته ترفض إدخال السمك في بيته وتطبخه لأنها تكره ريحة السمك ولا تطيقه، هل له أن يهجرها في الفراش؟ لا أحبابنا يا إخواني زوجين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إلا يرضى منها خلق حب السمك رضي منها آخر، النبي يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة ما تهجر زوجتك ولا تبغض زوجتك لأنها ليس التفصيل على ما ترغب إلا ترضى منها شيء ترضى منها شيء. وبعض أخواتنا أيضا بعض أخواتنا في الحقيقة يعني مزعجة، يعني امرأة مثلا عليها قضاء جاءني سؤال الأسبوع الماضي يقول أنا مرهق ومتعب وأشتغل في بيئة مقلقة وأحتاج لزوجتي، وفي هذا اليوم الباطل في يوم السبت بلد زوجتي يصوم قضاء يصير يعني ما بتروح تصوم هاليوم إلا هو حاضر اليوم اللي بيجي فيه بتصوم له فريضة، وقال أنا بصوم فريضة مش نافلة، شو يعني بصوم فريضة؟ يعني ملك يتفطرني، أنا بصوم فريضة. أن تصبح العبادة وسيلة لتعذيب الزوج حرام شرع حرام. عندك ست أيام صوم ست أيام فهم استيقظ اليوم الزوج جلس فيه فهمت اليوم، يعني الأمر يحتاج إلى يعني حسن إدارة في البيت لذا النبي منع المرأة أن تصوم زوجها حاضر إلا بإذنه، إذا كان حاضر زوج غاب الزوج أو سافر لا يلزم إذن الزوج. فالشاهد بارك الله فيه، المرأة ما ترغب شيء وأنت اشتريته، اشتريه جاهلا، اشتريه جاهلا، يعني اعمل تدبير أن تجمع لك بين خيرات، ما تعاقب زوجتك. وأنت يا أختي بارك الله فيك، إن أصر زوجك على شيء خذي على نفسك، خذي على نفسك. رحم الله أبو الدرداء، كان يقول أبو الدرداء بيني وبينك خيط أو حبل، إذا رخيت شديت وإذا شديت رخي، يعني العلاقة بين الزوج والزوجة حبل، إذا الزوجة شدت أنت رخي، وإذا الزوجة رخت لك أنت شد، يعني ما هي مسألة عقوبة، هي مسألة يعني معاملة حسنة. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللطافة والكلام الحسن المليح والخلق الطيب ينبغي أن يظهر أول ما يظهر وين؟ في البيت ومع الزوجة. اللي ما بلاط الزوج في لطف من؟ الذي لا يمازع زوجته ويدخل السروع عليها. كان المغيرة بن شعبة يقولون عن المغيرة كما في المجالس الدينوري قال كان المغيرة في أهل بيته يتصابى. شو يعني يتصابى؟ يعني الواحد في مع أولاده وزوجته كانوا صبي، كانوا صبي يعني يمرح ويفرح ويعني يعيش بانبساط ويعيش دون تكلف ودون شد أعصاب ودون يعني هذه التبعات. ولذا الإنسان متى يصبح إماما؟ اسمع الآية ما أجمله، الله يقول في آخر الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن كانت زوجته وذريته قرة عين له فهذا الخير فاض على الغير وأصبح واجعلنا للمتقين إماما. الإنسان لا يمكن أن يكون للمتقين إماما إلا أن تكون زوجه وذريته قرة عين له. لما يجد الراحة في بيته ويجد أن زوجه قرة عينه وأن ذريته قرة عينه يرتقي فيفيض الخير من البيت إلى الغير فيصبح وصفنا للمتقين إماما. وانظر ما أجمل قول الله للمتقين. فالإنسان يعني لا يسعد ولا تقر عينه أن يكون إماما إلا المتقين، أما إمام غير المتقين فما فائدتها؟ صلى الله جل في علا لنا ولكم التوفيق. تفضل تفضل أنت والحضور، من رغب أن يسأل فليسأل. تفضل. ومن أراد أن يمشي يمشي، ما أبدا انتهى درسنا وأنا أقول جزاكم الله خير. تفضل. لعبة الشطرنج وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم، وأعلموا حفظكم الله تعالى أن جميع الأحاديث في الشطرنج موضوعة ولم نسلم منها شيء، لأن الشطرنج لم تعرف إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد روي عنهم الاختلاف ومن حللها فلم يثبت ذلك عنه. والذي عليه الكلمة أن الشطرنج ميسر الأعاجم، وأن الشطرنج طاقة ذهنية تصرف بلا فائدة، وأن الذي يصرف طاقته الذهنية يضيع أهله. أكثر الناس ضياعا أهله اللي بيصرف عقله ويلعب الشدة، لما يدخل الدار ما بيستطيع يتابع ولد ولا بيستطيع يربي أحد ولا بيستطيع يوجه أحد، كل ذكاء وحطه في المقهى وكل ذكاء وضعه في هاللعبة وروح لا بده إيش يحتاج يعني. فكذلك الذي يلعب الشطرنج، فالراجح الله تعالى أعلم أن الشطرنج محظورة، ولذا قالوا الشطرنج ميسر الأعاجم، وبعضهم كالشافعية يقولون هي مكروهة، وبعضهم يعني يعلقون ذلك على بعض الشروط. لكن ابن القيم في كتابه الفروسية رحمه الله تعالى يقول وقد أجل الله تعالى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من لعب الشطرنج، فالشطرنج عند شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم حرام، والله تعالى أعلم. طيب أما الميسر فحرام، الميسر اللي هو أما عصا النرد طامة حرام، لثبوت حديث أبي موسى في صحيح مسلم وغيره، ورد حديثان في حرمة النرد: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه. وهذا حديث فيه قاعدة مهمة جدا، ولعل إن شاء الله في درس القادم إذا تذكرنا تكلمنا عن هذه القاعدة. نعم اسمع يا أبا أحمد. أخ يسأل الله يحفظكم، هو صاحب شركة إسكان، يقول أن بعض المشترين يطلبون منه أوراق الشركة ليحصلوا على قرض ربوي من أجل شراء الشقة، فهل له أن يعينهم على ذلك؟ لا يا واضح، حاول تعاون على اسم العدوان. لا يجوز لي أن أعطي أوراقا أو أن أقدم مساعدة أو أن أكفل من يأخذ قرضا ربويا. أما من يأخذ قرض غير ربوي هل لي أن أكفله؟ لك ذلك. هل لك أن تبيعه إذا أخذ قرض غير ربوي؟ لا حرج. طيب أنا لا أعلم من أخذ، ما عليك شيء، ليس عليك شيء. أما إن كنت تعلم فليس لك أن تعطيها أوراقك، والله تعالى. تفضل أخونا الجسال. طيب نختم بك لأنه صلوا ما نريد نشوش عن المصلين. لعب الجول في الشوارع ما لها، أولا صغير غير مكلف، أبوه المكلف، وهذه يعني اجعلها لما نتكلم عن قاعدة من لعب بالنرد شير درس القادم إن شاء الله نتكلم عن أشياء من هذا. جزاك الله خير وبركة فيك، حياك الله. طيب تفضل. حتى شيخنا يعني هذه الأيام حقيقة تربية الأولاد من أصعب الأمور. صحيح. فيعني أحيانا الأولاد يطلبوا الذهاب إلى المول الفلاني. إلى مولا مولا أسواق أسواق تجارية. من أجل يعني الألعاب، فالألعاب فيها موسيقى، وتعرف المولات فيها يعني من التبرج والسفور وكذا. فأحيانا قد الزوجة تطلب منك الذهاب بالأبناء وهي إلى المول، فإذا رفضت أنت وتصبح هناك خصومة فيما بينك وبينها، فما العمل في هذه الحالة؟ العاقل يسوس الناس بالرفق ويصل ويرجع بعضهم من حيث يعني يرغبون في غير معصية ظاهرة، وينتهي بهم من حيث يرغب بك. يعني الآن واحد له مثلا عديل عنده بعد عن الشرع، بيحتفلوا بعيال الميلاد ويجيبوا كيك ولا أخره، بصير احتفل أنا عشان والله الأولاد خالته والأولاد عمامه؟ لا، بس أنت ما تحرم أولادك من كيك، فجأة أجيب لهم كيك وتعال كل وهالصغار يبصوا، شو المشكلة؟ يعني المسألة تحتاج لفهم، تحتاج لحسن إدارة. ممكن في وقت تجد موسيقى، وقت آخر ما تجد موسيقى، فالمولى والله صعب يا شيخ في الوقت. ما أظن أن الأمر يعني عم وطم لهذه الدرجة. ما أظن الأمر عم وطم. طب بيش المشكلة بعد فجر يوم تدخل على حديقة فيها مراجيع وفيها وتجلس وتنصتهم في المبنى من هذا؟ والشيخ هذا هو يا شيخ. وبعد الفجر شوي ما طلوع الشمس يوم جمعة أخذهم، ما في أحد، الناس نايمة، الناس نايمة، تدخل أولادك على حديقة عامة وما في أحد، إيش بمنع؟ يعني ما تشعر ولدك لأنك أنت يعني تتقي الله، فهذه التقوى حرمته من أشياء، فيبقى في قلبه شيء، ولعله من كبر ينظر للدين نظر أخرى. ريح ابنك، ريح ابنك، هو تستطيع أنك أنت تقدم لولدك مشعوره دائما أنه سعادتنا والخير اللي احنا فيه سببه أنه احنا ملتزمين بشرعه. هذا أمر يحتاج صعوبة، يحتاج لإدارة، يحتاج إلى تدابير، كل أدرى بتدابيره. يعني ما بستطيع واحد يقول هذه التدابير يعني مضطردة، عرفت؟ فإذا ما رحنا للمول قد نذهب كما قلت لك لحديقة عامة، قد نذهب لمكان، ويا ليت أهل الديانة، يا ليت أهل الديانة من أصحاب الأموال يقومون بمشاريع يعني توائم. يعني أنا أتمنى لو أجد مطعم يأكل فيه الناس من غير مخالفات. يعني هذا المطعم معقول ما ينجح؟ ما أظن ما ينجح.